بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في درس الأمس في عمدة الأحكام الصغرى لأبي محمد المقدسي عليه رحمة الله أحاديث تتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحكام الذي مرت معنا الطمأنينة، فما هو ضابط الطمأنينة في الصلاة الذي يعتبر ركن من أركان الصلاة؟ ما ضابطه؟ نعم، الإتيان بالذكر الوارد مع عدم العجلة. نعم، الإتيان بالذكر الوارد في الركن مع عدم العجلة تعتبر هذه طمأنينة، تعتبر هذه طمأنينة، وهي من أركان الصلاة، وهي من أركان ماذا؟ الصلاة. طيب، حديث المسيء في صلاته، وهو حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه إلا ما ذكر ها هنا، ما علمه إلا ما ذكر ها هنا، فما هو الذي لم يذكر؟ وهو من الأشياء المهمة، قد تكون من الواجبات وقد تكون من الأركان، فما هي هذه الأشياء التي لم تذكر؟ ها؟ ليش؟ أذكار، لا نريد الصلاة، أذكار إيش؟ أذكار الركوع والسجود. نعم، أيوة، ها؟ الفاتحة، قيل أن معنى ما تيسر من القرآن المقصود بالفاتحة، لكن غير هذا، التسليم ما ذكره، التشهد ما ذكره، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فأشياء ما ذكرها. طيب كيف نفعل هذا الحديث؟ ماذا يقال على هذا الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام إنما علمه، قيل ها، ما كان من الأركان، قال أعلمه ما أخل به، أو ها كيف؟ ها نعم، حتى ينظر بعد ذلك يكمل، يعني إذا يعني بالنظر إلى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل ما علمه إلا ما أخطأ فيه، وقيل علمه هذه الأركان، وقيل علمه سيعلمه بعد ذلك ما سيراه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أن كل ما جاء، وهذا هو الصحيح، أن كل ما جاء بعد هذا الحديث وكان من قبيل المأمور به ولا صارف له يحمل على أنه واجب، ثم قد يكون من الأركان قد يكون من الواجبات. هذا ما أحسن ما قيل من العبارات في هذه المسألة. طيب، لا إله إلا الله. القراءة الذي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على كم قسم؟ القراءة الذي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على كم قسم؟ ها؟ لا، على كم قسم؟ ثلاثة. الأول لا ما هو هذا، القراءة منها كذا ومنها كذا، منها واجبة ومنها مستحبة، منها واجبة ومنها مستحبة. الواجب هي فتحة الكتاب، والمستحب هي ما زاد على فتحة الكتاب، فكان يقرأ بهذا وهذا عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب، لا إله إلا الله، ماذا كان يقرأ في صلاة الظهر يا أخوان؟ ماذا كان يقرأ في صلاة الظهر والعصر النبي صلى الله عليه وسلم من المفصل؟ ها؟ من وسط المفصل. الوسط من أين؟ من أين يبدأ الوسط؟ ها؟ نبأ. من النبأ إلى الضحى، الضحى ما تدخل والنبأ تدخل، هذا هو الوسط. فكان يقرأ في ثلاث صلوات، صلاة العشاء، صلاة الظهر، صلاة العصر، في الغالب يقرأ ماذا؟ بقصار، يعني ماذا؟ بوسط المفصل. وفي الفجر كان يقرأ طوال المفصل، كان يقرأ بطوال المفصل. من أين إلى أين؟ قاف إلى المرسلة. قاف إلى أين؟ سورة قاف. إلى أين؟ طوال المفصل. أيها، قاف إلى سورة المرسلة يا رجال. قل إلى عم، العمة ما تدخل، طوال المفصل. ما أقصد إلى المسألة هي قبل عمها. تمام. الله المستعان. فطيب، وفي صلاة المغرب من أين إلى أين كان يقرأ؟ في صلاة المفصل من أين يبدأ؟ الضحى تدخل ولا ما تدخل؟ تدخل الضحى. طيب، وهذا في الغالب، هذا ماذا في الغالب؟ وما هو الذي خرج عن هذا؟ أنه كان يقرأ بالفجر. هم نجيب أين يقرأ بها؟ في صلاة المغرب. نعم. وأيضا ما هو الذي خرج عن الأصل أيضا؟ لماذا؟ ما في صلاة المغرب قال عن الطور. أي في الطور أيضا كان يخرج عن القصار، يرجع إلى ماذا؟ إلى الطوال. وأيضا الزلزلة كان يقرأ بها في الفجر، وقيل في أسفاره، وذا كان يفعلها ماذا؟ أحيانا كان يفعلها، يعني في النادر، يعني في النادر. وأيضا الأعراف ذكروها. العشاء، العشاء ماذا كان يقرأ فيها؟ يوسط المفصل، لكن أحيانا التين. هذا إن قرأها في السفر ولا في الحضر؟ في السفر قرأها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ في سفره. طيب، فهذا مجمل ما جاء، يعني ما ذكره المصنف عليه رحمة الله في هذا الأمر. طيب، الدوام على ما يتعلق بطوال المفصل، بطوال ماذا؟ المفصل في صلاة المغرب سنة ولا خلاف السنة؟ نعم، يداوم عليه سنة ولا خلاف السنة؟ خلاف السنة. ما الدليل؟ من الذي زيد بن ثابت أنكر على من؟ على مروان، كان دائما يقرأ بطوال المفصل في صلاة المغرب، فذكر له أو كان يقرأ ماذا به؟ نعم، يعني ماذا بطوال المفصل، فقال لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بالقصار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ماذا به؟ القصار. المداومة يعني ماذا؟ على قصار المفصل، كان يداوم على هذا. قال لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ماذا به؟ طوال المفصل. فالدوام على القصار خلاف السنة، والدوام على الطوال هذا خلاف السنة، والأكثر هو القصار في صلاة ماذا؟ المغرب، ويقرأ بطوال ماذا؟ المفصل أحيانا، يقرأ بطوال المفصل ماذا؟ أحيانا. طيب، تفضل يا أخي سعيد. عن عائشة، حديث عائشة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلفه عليه رحمة الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاة فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن، صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. نعم، هذا الحديث أورده أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله في حكم ختم القراءة بقل هو الله أحد، في حكم ختم القراءة، يختم هذه القراءة، أي بمعنى يقرأ فاتح الكتاب ويقرأ السورة، لكن قبل الركوع يختم بهذه الآية لا بهذه السورة. يعني ما حكم هذا الأمر؟ حكم هذا الأمر بأنه جائز، حكم هذا الأمر بأنه جائز لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أما السنة فليست السنة، هذه ليست من السنن، ومما يدل على أنها ليست من السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل ذلك، مما يدل على أنها ليست من السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل ذلك، ولكن يقال هذا جائز من حيث الجواز، هو جائز أن يفعل الإنسان هذا ماذا؟ الأمر، يقرأ فاتح الكتاب ثم يقرأ سورة أو شيئا من القرآن ثم يختم به قل هو الله أحد، هذا لا إشكال فيه، يقال فيه جائز. من أين جاء الجواز؟ من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، من أين جاء الإقرار على هذا الجواز؟ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والدوام عليها يعني خلاف السنة، الدوام عليها خلاف ماذا؟ خلاف السنة. ولهذا الفرق بين الجائز وبين السنة، يقولون ما دوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر سنة، وما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يداوم عليه قال جائز. فهذا هو الفرقان ما بين الجائز وما بين السنة، هذا هو الفرقان ما بين الجائز وما بين السنة. فهذا الرجل أنكروا عليه، أنكر عليه الصحابة، هو كان القائد الأمير، كان هو القائد عليهم وهو الأمير، لما خرجوا في سرية، خرجوا ماذا في سرية، فكان يصلي بهم يعني ماذا يختم قبل الركوع، يقرأ بهذه السورة، يقرأ بهذه ماذا السورة، فأنكروا عليه، أنكروا عليه هذا ماذا الأمر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه يحب هذه ماذا السورة، فقال إن الله قد أحبه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال هذا من قبيل الجائز لا من قبيل السنة. والجواز هنا جواز شرعي، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الإنسان، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الإنسان. هذه حادثة، وحادثة ماذا أخرى، وهي أن رجلا يعني كان إماما في قباء، أن رجلا كان ماذا إماما ماذا في قباء، وهو يعني جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وهو كلثوم ماذا ابن الهدم، كان يصلي إماما في قباء، فماذا كان يفعل؟ كان يفعل أي بمعنى يقدم سورة ماذا الإخلاص، يقرأ بها ثم يردفها بسورة ماذا أخرى، يجعلها في المقدمة، يجعلها ماذا في المقدمة. وهذا الحديث في الصحيح، هذا الحديث في الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، أن رجلا كان إماما بقباء، وهذا الرجل هو كلثوم ماذا ابن الهدم، فكان يقدم سورة الإخلاص ثم يتبعها ماذا بسورة ماذا أخرى. هل هذا الفعل من السنة؟ نقول ليس من السنة ولكنه جائز. هل هذا الفعل من السنة أو ليس ماذا من السنة؟ هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يداوم عليه لا يقال أنه من قبيل السنة. هذا لابد أن نفرق بين أن هذا الشيء سنة وبين أن هذا الشيء ماذا جائز، بين أن هذا الشيء ماذا السنة وأن هذا الشيء ماذا جائز أن يفعله ماذا الإنسان، أن يفعله ماذا الإنسان. فعلى هذا قراءة ماذا الزلزلة، كون الإنسان يقرأها ماذا أحيانا، نقول هذا جائز وليس من السنة، هذا من قبيل الجائز لا من قبيل ماذا السنة، لأن حادثة واحدة، لأن حادثة ماذا واحدة، حدثت ماذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل يا أخي سعيد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. نعم، هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله فيما يقرأ في صلاة ماذا العشاء، أي ما هي السور الذي تقرأ في صلاة العشاء، فذكر أنه يقرأ ماذا في من وسط ماذا المفصل، وهي ما يتعلق، وهذا كان له سبب، هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لي معاذ كان له سبب، وهو أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع وهو إمام ماذا قومه، فيرجع فيصلي بقومه رضي الله تعالى عنه، فكان يطيل بهم ماذا القراءة، فحصل أنه أطال القراءة، وكان الأنصار أصحاب حرث وأصحاب ماذا مواشي وزرع، أصحاب حرث ومواشي ماذا وزرع، يبقى في النهار، يبقى في النهار، وهذا إنسان من الأنصار، هذا إنسان ماذا من الأنصار كان عنده ناضح، يعني يستخرج به ماذا الماء ويسقي به شجرة، تخيل إنسان يضرب بالدلو في الأرض ثم يسحبه الجمل، كلما أخرج دلوا أسقى به الزرع، يحتاج إلى 1000 دلو، الإنسان يعني لما يعمل هذا العمل يكون مرهقا تعبانا، فيأتي فيصلي خلف معاذ، فيصلي يظن أن الصلاة سيصلي ماذا نحو الربع الساعة 10 دقائق، فيمضي إذا معاذ يفتتح بسورة البقرة يفتتح الصلاة العشاء بسورة ماذا البقرة، كان نشيطا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ العلم وأخذ الفقه من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء مملوء نشاطا رضي الله تعالى عنه، فصلى بقومه فافتتح البقرة، في صلاة العشاء، وقوم أصحاب زرع وأصحاب ماذا حرث. وتعرف العادة في الأرياف أن الإنسان وكانت عادتهم يتعشون ماذا قبل صلاة المغرب، لماذا؟ من أجل إذا صلى العشاء ماذا يحصل؟ نوم مباشرة. لماذا؟ لأنه من فجره إلى ليله يعمل، من فجره إلى ليله ماذا يعمل. فهذا لا يفكر بعد صلاة العشاء إلا في الفراش، لا يفكر في صلاة العشاء. معاذ رضي الله تعالى عنه افتتح سورة ماذا البقرة، خرج الرجل مباشرة، خرج من الصلاة. ما هو خرج أنه سلم، جاء في بعض الألفاظ أنه سلم وما سلم، الصحيح أنه فارق يعني معاذا، أي بمعنى انفصل في الصلاة، هو في نفس الصف، أكمل صلاته وفي نفس الصف، فانتهى ماذا من صلاته. ثم بعد ذلك ذكروا لمعاذ أن فلانا فعل كذا، قال هذا منافق، فحصل إشكال بينهم، حصل ماذا إشكال بين معاذ وبين هذا الأنصاري، فتشاكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ لو صليت بكذا وكذا. فذكر له هذه السور الذي يعني يقرأ بها في صلاة العشاء من قصار ماذا من وسط ماذا المفصل. في السنة هذه السنة في صلاة العشاء في الأكثر من وسط ماذا المفصل، من وسط ماذا المفصل. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا ماذا الأمر، ثم علل له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإنه يصلي وراءك الكبير، أي الكبير في السن والضعيف وذو ماذا الحاجة، وذو ماذا الحاجة، معنى أن هؤلاء ما يتحملون، هؤلاء لا يتحملون. على كل، ضابط التثقيل والتخفيف هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ضابط التثقيل والتخفيف دائما نقول هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من التزم السنة هذا مخفف، من التزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات، فقد قال أنس رضي الله تعالى عنه: ما صليت وراء أحد أخف صلاة ولا أتم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها صلاة خفيفة وصلاة ماذا تامة، أقل منها هذا إسراع، زيادة عليها هذا تثقيل، هذا ماذا تثقيل. مع هذا أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي من خلفه، كان يراعي من خلفه عليه الصلاة والسلام، مع محبة الإطالة، مع محبة الإطالة أيضا يراعي، فكان رحيما رفيقا عليه الصلاة والسلام. الله لا يخسر. باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم، وهذه سنة من السنن، ولهذا جزم المصنف مباشرة قال: باب ترك الجهر، أي بمعنى أن الإسرار بالبسملة في الصلاة الجهرية سنة من السنن، سنة ماذا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيذكر ماذا الدليل على هذه ماذا المسألة، على خلاف ما يتعلق بالبسملة، هل هي من فاتحة الكتاب أو ليست من فاتحة الكتاب، هل هي يعني آية من كل أول سورة إلى غير ذلك. الراجح من أقوال العلماء أن البسملة تعتبر آية من القرآن، وهذا لا إشكال فيه أن البسملة تعتبر آية من القرآن. والأمر الثاني أنها تعتبر آية مستقلة من القرآن، تعتبر ماذا آية مستقلة ماذا من القرآن، إلا ما جاء في سورة ماذا النمل، فهي بعض آية، فهي بعض ماذا آية من القرآن، وأيضا هي محذوفة من أول سورة ماذا براءة. فالبسملة ليست من فاتحة الكتاب على الصحيح، ليست من فاتحة الكتاب ماذا على الصحيح، والحكم في ذلك هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر بذلك عن ربي تبارك وتعالى، أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. من المقصود بالصلاة؟ فاتحة الكتاب بالإجماع، من المقصود، وهذا اسم من أسماء فاتحة الكتاب، قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ماذا نصفين، ولم يذكر البسملة، فدل على أن البسملة ليست من فاتحة ماذا الكتاب. وقول لبعض العلماء أن في بعض القراءات يعني ماذا آية من الفاتحة، قراءة من يجعل الآية الأخيرة ماذا آية واحدة، لأن المصحف الذي نحن ماذا فيه في ست آيات من حيث ماذا من حيث الرسم، في ست ماذا آيات من حيث ماذا الرسم. فبعضهم يقول هي في بعض القراءات آية، وفي بعض القراءات ليست آية، لأن الآية الأخيرة ماذا مفصولة، فكانت سبعا من دون البسملة، وخلاف طويل ذكر ماذا شيخ الإسلام. لكن نقول الحكم في هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قسمت الصلاة، أي فاتحة الكتاب، بيني وبين عبدي، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فاتحة الكتاب. وأيضا من هدي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يجهر بها، ولو كانت من فاتحة الكتاب لجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا جزم المصنف على أن يعني قراءة البسملة في الصلاة سنة من السنن، وليست ماذا يعني سنة ماذا الإصرار بها سنة من السنن، وأن الجهر بها خلاف السنة. قد يقول قائل قد جاء في حديث أبي هريرة من طريق نعيم المجمر أنه قال لما قال يعني ماذا قال صلي لما قال إني لما صلى أبو هريرة فقال إني لأشبهكم صلاة ماذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وجهر بالبسملة. لم يصرح بالجهر بالبسملة إلا نعيم المجمر. كل الرواة عن أبي هريرة وكل الصحابة الذين يرون هذا الحديث في الصحيحين ما لا أصل ذكر البسملة، جاء خارج الصحيحين من طريق نعيم المجمر الراوي عن أبي هريرة، وخالف جماهير الرواة عن أبي هريرة لا يذكرون هذا الأمر، وخالف جماهير الصحابة داخل الصحيح وخارج الصحيح لا يذكرون الجهر بالبسملة. فالجهر بالبسملة من طريق نعيم المجمر شاذ، ما ثبت على هذا السنة، كما سيأتي في حديث ماذا معاذ أن الإصرار بها هو السنة، عدم الجهر بالبسملة هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله يحفظه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أي لم أسمعه يجهر يعني وإلا هو يقرأ، جمعا بين الروايات. نعم. قال ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. نعم، هذا الأحاديث يعني يفسر ماذا بعضها بعضا. أنس يعني يحكي هذا ماذا الأمر، وأنس هو أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم الذي خدمه 10 سنوات، معنى أنه ما في سماع، يعني لا يظن الظان أنه يعني ماذا قد لم يسمع غيره ماذا سمع، هذا خدم النبي عليه الصلاة وخادم النبي صلى الله عليه وسلم دائما ملتصق به، يعني الصلوات ما تفوت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر هذا الأمر خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، معنى مدة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في المدينة، مدة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان خادمه أنس، معنى ذلك والخادم عادة يقرب في من يخدمه في من ماذا يخدمه، معنى ذلك أنه كان يسمع فتيقن فجزم بهذا الأمر أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، توفي النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى بعد ذلك خلف أبي بكر ثم بعد ذلك صلى خلف عمر خلف ماذا عمر ثم بعد ذلك ماذا ذكر هذا ماذا الأمر، من أجل ماذا ذكر أبي بكر بن عمر مع أنه يكفي أن يكتفي بالنبي عليه الصلاة. قال العلماء يعني من أجل أن يدلل على أن هذا الأمر مات النبي صلى الله عليه وسلم وما زال محكما لم ينسخ، ما زال محكما، هذه فائدة يعني إتيان الفقهاء لما يقولون فعلها النبي عليه الصلاة وأبو بكر وعمر، ما الفائدة؟ معنى أن هذا الأمر كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم محكما واستمر إحكامه ولم يقم ماذا نسخه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الفائدة الذي أرادها المقدسي، أي بمعنى هذه سنة ليست منسوخة، سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم واستمر عليها إلى وفاته، ثم بعد ذلك جاء أبو بكر على هذا وجاء عمر على هذا الأمر، لأن قد يقول قائل لعل هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ، فلما كان زمن أبي بكر لم يفعل هذا الأمر، فأكد أنس أن هذا الأمر استمر، أن هذا الأمر استمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينسخ، استمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينسخ، فهذه السنة وهي الإصرار وعدم الجهر، ومعنى الإصرار أن الإصرار سنة وعدم الجهر يعني ماذا وترك يعني ماذا الجهر هو ماذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول العلماء أن السنن على قسمين، سنن فعلية وسنن تركية، كما أن من السنن ما هي فعلية والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، من السنن ما هو ماذا تركية، وكلاهما يقال سنة، وكلاهما ماذا يقال سنة، كلاهما يقال ماذا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول صليت خلف النبي عليه الصلاة وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد، يفتتحون الصلاة بالحمد أي بمعنى لا يذكرون كما جاء في الرواية ماذا الثانية. لا لم يسمع ماذا أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أي تركوها، تركوا الجهر بها لا الإصرار بها، معنى أنها تقرأ. وأيضا مسألة أخرى، وهو لو أن إنسانا ترك البسملة عمدا نقول هي سنة، لا جهرا ولا سرا، لا جهرا ولا سرا، لأنها ليست ماذا آية من فاتحة الكتاب حتى تنتفي بها ماذا الصلاة، وإنما الذي ينتفي الكمال، ينتفي كمال الصلاة، أما أصل الصلاة فلا ينتفي، لأنها ليست ماذا يعني آية من فاتحة ماذا الكتاب، لكن القراءة بها سرا هذه هي ماذا السنة، هذه بها ماذا هذه تعتبر ماذا السنة. طيب قد يقول قائل هل هذه سنة مطلقا؟ يعني قد يبتلى الإنسان فيأتي إلى مسجد من المساجد لا يعلمون هذه السنة، فلو أسر بسم الله الرحمن الرحيم قد تحصل فتنة، فكيف يفعل؟ نقول قد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تأليف ماذا قومه يعني يترك المستحب، يترك ما كان مستحبا تأليفا لقومه، فلو جهر الإنسان ما في مشكلة حتى يعلمه ماذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك حديث هدم البيت، قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت البيت ولجعلت له ماذا بابين. فالإنسان يراعي المقامات، لابد أن تراعي ماذا المقامات، لأن هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، أنت ما خرجت عن الهدي إلى الآن، أنت ما خرجت. ولهذا كان عبد الله بن عباس لربما جهر بفاتحة ماذا الكتاب في صلاة سرية وهي صلاة الجنازة، ثم ماذا يقول؟ قال لأجل أن يعلموا أنها سنة، أي قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة رد على من يقول لا تقرأ ماذا فاتحة الكتاب، فكان يجهر، فكان ماذا يجهر، قال ليعلموا أنها سنة. فقد يضطر الإنسان للجهر ببعض أشياء من أجل إثبات السنة، وهكذا ما يتعلق بالإسرار، وهكذا ما يتعلق ماذا بالإسرار. فعلى كل ذكر هذه الروايات الذي يفسر بعضها بعضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا الحال، واستمر يعني الحال بعد موته من أبي بكر ومن عمر على هذه ماذا الحال، وهو الإسرار بسم الله الرحمن الرحيم. وليس الإسرار يختص بفاتحة الكتاب، حتى في السورة التي تقرأ بعدها، حتى في السورة التي تقرأ ماذا بعدها، ولهذا يقول في أول قراءة ولا في آخرها، في أول قراءة ولا في آخرها، قال العلماء يقصد به المبالغة، وإلا آخر القراءة ما فيها بسملة، ما تختم بالبسملة آخر السورة، لا تختم ماذا بالبسملة. قيل أنه أراد المبالغة، وقيل أراد السورة التي بعدها أيضا لا يقرأ فيها، قيل هذا المعنى وقيل هذا المعنى، فلا إشكال، قيل هذا المعنى وقيل المعنى ماذا الثاني الذي قصده رضي الله تعالى عنه. باب سجود السهو لأحكام، يعني يحتاج أن نقف عنده، باب سجود السهو لأحكام، سندخل باب ماذا سجود السهو. طيب لا أنا بارك الله فيك.